فلقاؤنا اليوم مع سورة النجم. فسورة النجم سورة مكية، وهي أول سورة أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وقد قرأها صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، واستمع لها المؤمنون والمشركون، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المؤمنون وسجد المشركون ما عدا رجلا واحدا وهو أمية بن خلف، أخذ كفا من حصباء أو من تراب ووضعه على جبهته وقال يكفيني هذا، فقتل كافرا في غزوة بدر. وقد سجد للسورة الإنس والجن، وكانت أول ما أعلن على الملأ من قريش في مكة حيث أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة النجم أقسم الله تبارك وتعالى في أولها بالنجم، والنجم أصلا من نجم أي ظهر، نجم السن خرج وظهر، ونجم فلان بالبلاد أو ببلاد كذا خرج على السلطان، فأصل كلمة النجم من نجم وهو الطلوع أو الظهور أو الخروج. والنجم إذا هوى هوى يهوي هويا وهويا سقط من أعلى إلى أسفل، أما هوي يهوى هوى أي أحب. قيد ربنا تبارك وتعالى القسم بالنجم بسقوطه، والنجم إذا هوى، فالقسم مقيد بسقوط ما أقسم به ألا وهو النجم. النجم قيل هي الثريا كوكب، وكوكب الزهرة أو الزهرة كان يعبد من دون الله. كانت قريش تعبد أو فئة من كفار مكة يعبدون هذا الكوكب وتلك الثريا، فأقسم الله تبارك وتعالى بهذا النجم وقيد القسم بسقوطه، وما يسقط يتغير ويتحول ويكون بعدما كان، وذاك ليس حال الله، فإلهنا يغير ولا يتغير. فقيل والنجم إذا هوى أي القرآن إذا نزل، لأن القرآن نزل منجما سورة سورة آية آية، منجما أي مفرقا. وقيل والنجم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هوى إذا نزل من السماء حين عرج به، وهوى قد تعني ارتفع، هوى هويا ارتفع أو هويا سقط أو العكس. وقيل النجم الزرع بغير ساق، الزرع بغير ساق كالقساء وغيره، والنجم إذا سقط إذا نبت أو إذا ارتفع إذا هوى، أو إذا سقط إذا وقع وبني ونزل وطاف. وقيل والنجم إذا هوى أقسم الله تبارك وتعالى بجنس النجوم، والنجم أي النجوم إذا هوى إذا غربت، وقيد القسم في حالة غروب النجم، لأن النجم إذا كان في كبد السماء في وسط السماء مرتفعا لا يتبين الإنسان المشرق من المغرب أو الشمال من الجنوب، فإذا سقط النجم ومال إلى الغروب تبين حال غروبه المشرق من المغرب والشمال من الجنوب، فاهتدى السائر واهتدى المسافر، وذاك أرجح الأقوى، لأن الله تبارك وتعالى قد أقسم في موضع آخر فقال فلا أقسم بمواقع النجوم. وكأن النجم ذاك الذي خلقه الله تبارك وتعالى جنس النجم النجوم جعلت فينا تهدي الناس أيضا في ظلمات البر والبحر. وهداية الناس بالنجوم يعرفون بها اتجاهات المسير، يعرفون المشرق من المغرب والشمال من الجنوب. وأشد المعرفة تكون حين يسقط النجم، حين يغرب، فإذا نزل عرف الغروب من الشروق، عرف المشرق من المغرب والشمال من الجنوب. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. إجابة القسم، إجابة القسم. والنجم إذا هوى قسم، الإجابة ما ضل صاحبكم وما غوى. والخطاب لمكة ولأهل مكة ولقريش. صاحبكم هو النبي صلى الله عليه وسلم، والتعبير بكلمة الصاحب لأنهم صاحبوه 40 سنة قبل النبوة، عرفوا صدقه وعرفوا أمانته وعرفوا نسبه وحسبه وعرفوا خلقه، فهو ليس بغريب وليس بدعا من الرسل، فهو مصاحب لهم على مدار 40 عاما، ما دربوا عليه كذبا قط، بل هو الأمين وهو الصادق، وتلك ألقاب هم لقبوه بها. ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى. نفى ربنا تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم 3 أشياء وأقسم على ذلك. ما ضل؟ الضلال الميل والبعد عن طريق الاستقامة. وقد يضل المرء وهو لا يدري، يضل وهو لا يدري، يذهب في مسير في طريق في سفر، فإذا به يضل عن طريقه دون أن يقصد. فالضلال البعد عن القصد، البعد عن القصد والبغية، الميل والعدول عن طريق الاستقامة. فنفع عن رسوله صلى الله عليه وسلم الضلال ما ضل. وما غوى، الغي ضد الرشد، والغي قول الباطل، والغي ينشأ من اعتقاد فاسد. فالغي جهل ينشأ من اعتقاد فاسد. فالغاوي هو الذي اعتقد اعتقادا فاسدا وأصر على اعتقاده، فجهل الأمور ولم يعرفها على حقيقتها. ما ضل صاحبكم وما غوى، غوى يغوي غويا. ما هو إذن؟ فما ضل صلى الله عليه وسلم وما اعتقد اعتقادا فاسدا أو قال قولا باطلا نتيجة لاعتقاده غير صحيح. وما ينطق عن الهوى، ما يتلفظ وما يتكلم عن الهوى عن نفسه وعن رأيه ومن تلقاء ذاته. والهوى هوى النفس، والهوى ما تريده النفس وما تشتهيه، والهوى رأي الإنسان وما يعتقده وما يقوله وما يهواه. والهوى يرضي، والهوى يصم، والهوى يعمي. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أي ما يقوله وما ينطق به موحى إليه من رب العزة تبارك وتعالى. والإيحاء الإلقاء بسرعة. إن هو إلا وحي يوحى، والإيحاء إلقاء بسرعة، ويطلق شرعا على ما يلقيه الله تبارك وتعالى إلى جبريل فيلقيه جبريل إلى الرسل. والآية دليل على أن السنة، وهي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم جميعها وأفعاله وتقريراته، هي من الوحي، وهي والقرآن سواء. وما ينطق عن الهوى. وقد استدل بعض الناس بهذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح له الاجتهاد في الأمور، لأن الاجتهاد إعمال للرأي، وذاك خطأ، لأنه قد يوحى إليه أن يجتهد فيصبح اجتهاده بوحي من الله. إن هو إلا وحي يوحى، إذا فما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن يتلى هو كلام رب العالمين، أقسم الله تبارك وتعالى على ذلك. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى. ومن هنا ومن هذه الآية يبدأ الكلام بالضمائر، مما أوقع العلماء في حيرة شديدة، فكثرت أقوالهم واجتهاداتهم وتباينت واختلفت. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. ضمائر. فمن الناس من نسب الضمائر إلى الذات العلية، وأول على هذا الأساس. ومن الناس من نسب الضمائر إلى جبريل، ومن الناس من نسب الضمائر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من نسب إلى الله ثم إلى جبريل ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفت الأقوال. علمه شديد القوى، الضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، علمه أي علم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إذن هو محمد عليه الصلاة والسلام. إن هو إلا وحي يوحى هو القرآن. علمه المتعلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك أرجح الأقوال، وإن كان بعضهم قد قال إن المتعلم جبريل. علمه، علم الله جبريل، أو علم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. علمه شديد القوى، شديد القوى إن كان المعلم هو الله، علم النبي صلى الله عليه وسلم أو علم جبريل، فربنا تبارك وتعالى هو ذو القوة المتين، شديد القوى هو نعت للذات العلية، أي شديدة القوى، القوي الشديد المتين. علم القوي سبحانه وتعالى جبريل، أو علم القوي شديد القوى وهو الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ونحن نعتقد والله أعلم أن المعلم هنا هو جبريل، والمتعلم منه هو النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى الوحي من جبريل وليس من الله رأسا. القرآن نزل على جبريل ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك أرجح الأقوال. علمه شديد القوى، أي علم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي، وشديد القوى هو جبريل. ألا ترى أنه أخذ قرى لوط، سبع قرى ببيوتها وأناسها وبهائمها وما فيها من الأرض السابعة بجناح واحد، فرفعها حتى سمع أهل السماء صياح الديك ونباح الكلاب ثم قلبها؟ ألا تراه قد صاح صيحة واحدة بثمود الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، صيحة واحدة صاحها جبريل فإذا هم خامدين، أصبحوا جاثمين؟ ألا ترى ينزل من السماء السابعة إلى الأرض ويصعد أقل من طرفة عين فيوحي إلى الأنبياء بما يأمره الله به في أقل من طرفة عين. شديد القوة جبريل علمه شديد القوة ذو مرة الوصف لجبريل أيضا وإن كان بعضهم قال إن الوصف لله تبارك وتعالى ذو مرة أي متانة متانة والمرة من فتل الحبل فتلا شديدا حتى يصعب حله وكأن ذو مرة أي المتينة وصف لله ونحن نعتقد والرأي الأرجح أن الوصف لا زال لجبريل ذو مرة ذو مرة تطلق على صاحب العقل والحصافة والرأي السديد ذو مرة تطلق على القوي حسن الخلق والسمت عافيته تامة وجسمه فيه الكمال من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني أو لذي مرة سوي أي مستوي في خلقه متكامل الخلق حسن الخلق حسن الخلق وذو رأي حصيف حصافة الرأي وقوة العقل وحسن الخلق يطلق عليه ذو مرة من هنا فالوصف لجبريل وينطبق عليه فهو أقرب الملائكة إلى الله علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى فاستوى وهو بالأفق الأعلى القائلون بالأوصاف إنها لله تبارك وتعالى قالوا فاستوى أي فاستوى الله تبارك وتعالى على العرش وهذا ليس محلا لهذا الكلام كلام عن الوحي والقرآن والتعليم فهو رأي مرجوح ومنهم من قال فاستوى أي فاستوى محمد صلى الله عليه وسلم فاستوى في الكمال فاستوى في الخلق فاستوى في العلم بعدما علمه جبريل فاستوى ومن قائل فاستوى أي فاستوى النبي صلى الله عليه وسلم في السماء على الرفرف الأخضر حيث دل الرفرف فتدل فجلس عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم فارتفع به الرفرف إلى السماوات العلى ومن قائل فاستوى جبريل وذاك أرجح الأقوال لأن الوصف لجبريل شديد القوة ذو مرة فاستوى جبريل استوى ارتفع أو استوى استولى على ما أمره الله تبارك وتعالى به من مخضورات من معجزات من تأييد للأنبياء من إظهار لخوارق فعلها بأمر الله كإهلاك القرى قرى لوط وكتدمير ثمود وعاد فاستوى فارتفع ذكرك الأقوال فاستوى وهو بالأفق الأعلى الأفق والأفق بإسكان الفاء وبضمها جهة السماء في المشرق والأعلى من العلو فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب فكان قيب فكان قاد فكان قيد فكان قدر قوسين أو أدنى قراءات من الذي دنا فتدل ومن الذي كان قاب قوسين أو أدنى وممن كان أقوال كثير قيل هو النبي صلى الله عليه وسلم كان قاب قوسين أو أدنى من رب العز حين عرج به إلى السماوات العلى وخافوا من اشتباه الكلام بتحديد المكان لله تبارك وتعالى فقال أن المكان أو القرب قاب قوسين أو أدنى ليس قرب مكان بل قرب مكانة فنال من الرفعة والتشريف والكرامة والتقريب قرب منزلة قرب مقام وقالوا كان قاب قوسين أو أدنى جبريل من رب العزة لأنه أقرب الملائكة إلى الله. تلك أقوال نقولها فقط لأمانة العلم. وأما الرأي الأرجح والواضح والذي يتفق مع النسق والسياق، سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أن يره على صورته التي خلقه الله عليه، فقد كان جبريل ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل في صورة بشرية، وحين نزل عليه في أول مرة اقرأ باسم ربك الذي خلق، نزل في صورة البشر وضم وغطى كما جاء في الأحاديث عن بدء الوحي. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى على صورته التي خلقه الله عليه، ولم يرى نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل جبريل على صورته حقيقية مطلقا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هو الوحيد الذي رآه على صورته الحقيقية، ورآه مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، وبين المرتين 10 سنوات. هذه هي المرة الأولى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وجاءه جبريل وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه على الصورة، على الصورة التي خلقه الله عليه. فاستجاب جبريل بإذن من الله تبارك وتعالى، علمه أوحى إليه في غار حراء، علمه شديد القوة جبريل ذو مرة جبريل، فاستوى جبريل فارتفع، فاستوى وهو بالأفق الأعلى، كي يرى على صورته الحقيقية لابد أن يرتفع في السماء في الفضاء، فسد الأفق، سد الأفق من المشرق إلى المغرب حين استوى على صورته الحقيقية وارتفع، واستوى على صورته الحقيقية سد الأفق الأعلى، فوقع النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه. فدنا جبريل فتدلى من النبي صلى الله عليه وسلم فاقترب منه حين غشي عليه، وعاد إلى صورته البشرية فضمه إليه ومسح التراب عن وجهه وربك عليه. فكان جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة قاب قوسين أو أدنى، فأساق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جبريل، ما كنت أظن أن الله تبارك وتعالى خلق خلقا كذلك. فقال: يا محمد، لقد فردت في الأفق جناحين فقط، ولي 600 جناح، وما أنا بأعظم خلق الله، فقد خلق الله تبارك وتعالى إسرافيل وله 600 جناح، كل جناح منها قد أجنحتي جميعا. فاستوى وهو بالأفق الأعلى جبريل، ثم دنا فتدل، وقيل الكلام فيه تقديم وتأخير، ثم تدلى فدنا. التدلي، التدلي الاسترسال، الاسترسال مع البقاء في المكان كتدلي الثمار، حين تتدلى الثمرة من الشجر فهي مربوطة بالشجر متصلة بها ولكنها تدلى، فالاسترسال هو التدلي، والتدلي هو الاسترسال مع البقاء في المكان. أي تدلى جبريل وهو بالأفق الأعلى، تدلى فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم، عاد إلى صورته البشر، ذكر. والرأي الآخر أن الكلام انتقل لكيفية العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم دنا فتدل. كيف عرج به جبريل في الملأ الأعلى وهو في مكانه في الملأ الأعلى؟ تدل كما تقول أدلى دلوة، دل دل الدلو في الليل، أو دل رجله أنزلها. فتدل جبريل، تدل وهو في مكانه، لم يبرح المكان في الملأ الأعلى، دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه وكان قاب قوسين منه أو أدنى ورفعه إلى السماوات العليا دون أن يبرح مكانه. لم ينزل جبريل من أعلى إلى أسفل، بل وهو في العلو في الملأ الأعلى دنا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فعرج به على الرصاف الأخضر إلى الملأ الأعلى، ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين. قاب قوس، القاب من القوس المقبض، المقبض أو المسافة بين المقبض والسيح للقوس، أو المسافة بين المقبض ووتر وتر القوس. والعرب تقدر الأطوار بالزراعة والباع والرمح والقوس، وقوس تذكر وتؤنث وتجمع على أقواس وقياس وقسي وقسي، تذكر وتؤنث. قاب قوسين مقدار المسافة، تقدير للمسافة. وقالوا العرب في الجاهلية إذا تحالفوا، إذا تحالفوا جاءوا بقوسين وألصقوهما القاب بالقاف فكأنهما قوس واحد، ثم نزعا القوسين فرميا فرموا بهما سهما واحدا بالقوسين، للتدليل على ان رضا احد الاطراف فيه رضا الاخر، وسخط احد الاطراف المتحالفين فيه سخط للاخر. فاذا تحالف فريقان جاء بالقوسين والتقى الاقواس ببعضهما فكان قاب هذا ملاصقا لقاب هذا، ورمي او نزع ورمي بهما رموا بهما سهما واحدا. ويصبح معنى الكلام كان قاب قوسين او كان قدر قوسين او كان قيب او قيب قوسين، ان جبريل عليه السلام حين استوى وهو بالافق الاعلى وغشي على النبي صلى الله عليه وسلم دنا جبريل منه وتدلى وعاد الى صورته البشريه وضمه الى صدره فكان قاب قوسين او ادنى، كما التقى القوس بالقوس، كما ألصق القوس بالقوس، فالتفق جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وضمه. وهي أيضا تدل وتشعر على أن رضا جبريل في رضا النبي صلى الله عليه وسلم، وغضب جبريل في غضب النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت تفعل العرب في الجاهلية حين يتحالفون. فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. عدنا إلى الضمائر. أوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى. ما أوحى كلمة مبهمة للإشعار بفخامة الوحي، كقوله فغشاها ما غش. فأوحى الله إلى عبده إلى جبريل ما أوحى، أو فأوحى جبريل إلى عبده إلى عبد الله محمد عليه الصلاة والسلام ما أوحى، تفخيم للوحي. أو فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى الله إلى جبريل عبده ما أوحى، ليست مبهمة للتفخيم وإنما أي الذي أوحاه جبريل إلى محمد، ويصبح الكلام فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى الله إلى جبريل وأوحى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك أرجح الأقوال والله أعلم بمراده. فكان قاب قوسين أو أدنى جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى إلى عبده ما أوحى. أوحى جبريل إلى عبده إلى عبد الله تبارك وتعالى الذي هو النبي ما أوحى ما أوحاه الله إليه. للدلالة على أن الوحي الذي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل تلقاه وجبريل يضمه وجبريل قريب منه قدر قوسين أو أدنى، أي بل أدنى من ذلك أو بمعنى الواو كما قلنا قبل ذلك، فكان قدر قوسين أو أدنى أي قدر قوسين قدر هذه المسافة وأدنى أي وأقرب، أو قاب قوسين أو أدنى في زعمكم أو كما تزعمون أو كما تقولون كقوله تبارك وتعالى في موضع آخر فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون أو يزيدون في تقديركم. كان قاب قوسين أو أدنى جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا منه حين أوحى إليه، وحين يكون جبريل قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم ويوحي إليه ما أوحاه الله إليه فلا مجال للخطأ ولا مجال للاختلاف ولا مجال للاختلاط ولا مجال للشك ولا مجال لعدم السماع، لأنه حين أوحى إليه كان قريبا منه قدر قوسين بل أدنى من ذلك، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى، الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق وهنا اتفق العلماء أن الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ما كذب الفؤاد، الفؤاد القلب، ما كذب الفؤاد ما رأى أي ما رآه البصر. الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الاختلاف فيما رآه النبي وما الذي رآه وما الذي لم يكذبه الفؤاد، وقرئت ما كذب بالتشديد ما كذب الفؤاد ما رأى. قال بعضهم الفؤاد القلب، وما كذب الفؤاد ما رأى فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده بقلبه، وما كذب القلب في ذلك حيث ارتد البصر إلى البصيرة فرأى من ليس كمثله شيء. وقالوا ما كذب الفؤاد ما رأى أي ما كذب الفؤاد ما رأى البصر، فتواطأ العلم بالقلب مع العلم برؤية البصر وقد رأى ربه بعينه. وقالوا وذاك هو أرجح الأقوال وأسلمه، ما كذب الفؤاد ما رأى أي حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الملائكية رآه بعيني رأسه فعرفه بقلبه، ومهما جاء جبريل على أي صورة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يأتيه على هيئة صلصلة الجرس ويأتيه على هيئة البشر متمثلا برجل من الصحابة يدعى دحية الكلبي، ورآه على هيئته الملائكية، فحين يراه على أي صورة يراه القلب والعين تصدق أن هذا جبريل ولا خلاف ولا شك. ما كذب الفؤاد ما رأى أي حين رآه على صورته الحقيقية ببصره لم يقل قلبه لا ليس هذا جبريل لا أعرفه، فقد رأيته على صورة أخرى وتلك صورة لا تتصور ولا تتخيل ليس هو جبريل أبدا، صدق القلب ما رأى البصر. ولذا قرأت ما كذب الفؤاد ما رأى أي ما كذب القلب العين، لأن الإنسان قد يرى بعينه شيئا ويعرفه وتصبح المعرفة في القلب، ويأتي وقت يرى الشيء مرة أخرى على صورة أخرى فينكر قلبه ما رأته عينه. وقد حدث مع إبراهيم، ومن قريب كنا نتكلم في شأن إبراهيم حيث جاءه الضيف هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين حين دخلوا عليه وهم ملائكة؟ قال سلام قوم منكرون. أنكرهم لأنهم جاءوه على صورة لم يعهدها من قبل. أما النبي صلى الله عليه وسلم وهنا والكلام عن ما كذب الفؤاد ما رأى، أي صدق القلب ما رأته العين وعرف أن هذا هو جبريل لا محال. ما كذب الفؤاد ما رأى. وانتقل الخطاب لقريش، أفتمارونه على ما يرى؟ وقرئت أفتمرونه وقرئت أفتمرونه. أفتمارونه الممارة الجدال، من مريت الناقة أمريها مسحت على الضرع حتى تدر اللبن. وكأن المجادل والمماري يستخرج ما عند الخصم من حجج حتى أو من رأي حتى يلزمه الحجة، فهو يجادله حتى يستخرج ما عنده ويرد عليه، يجادله يماريه يستخرج ما عنده حتى يرد عليه، وهكذا. من مريت الناقة أمريها أمسح على الدار حتى استخرج ما عندها من لبن. ذاك المماراة. أفتمارونه أفتجادلونه على ما يرى، يراه بعينه. أفتمرونه تجحدونه. مريته حقه، مريته عن حقه ومريته على حقه، جحدته أنكرته. أفتمرونه أفتشككونه فيما رأى، تشككه فيما هو متيقن منه. أفتمرونه من أمريته، أمريته شككته، أدخلت في قلبه الريمة، أمريته شككته. أفتمرونه أفتشككونه أتريبونه. أفتمارونه على ما يرى، أتجادلونه فيما رأى. والسؤال استفهام توبيخ واستفهام إنكار على قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين حدثهم بليلة الإسراء وأخبرهم بأنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ولم يكن قد تحدث عن المعراج بعد، قالوا كذبت. وقال له أبو لهب تبا لك، أبهذا جمعتنا؟ نحن نضرب إلى الشام أكباد الإبل شهرا رواحا وشهرا إيابا، وتحدثنا أنك ذهبت وعدت في ليلة؟ ثم وقفوا يجادلونه ويمارون ويقولون له صف لنا بيت المقدس طالما ذهبت، وأنت لم تذهب أصلا إلى الشام أو إلى بيت المقدس في حياتك، طالما ذهبت لابد أنك رأيت بيت المقدس فصفه لنا. فكرب كربة شديدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوقع أن يسأل مثل هذا السؤال، ولم يضع في نفسه أن يحفظ المكان ويرى فيه أبواب فيه نوافذ فيه كذا فيه كذا، لم يحفظ الشكل في مخيله. فكرب، وحين كرب جاء جبريل فحمل بيت المقدس على جناحه فأراه له، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظر عين، وأخذ يصف لهم بيت المقدس حتى وصف لهم قافلة في الطريق ظل منها بعير، وقال سألوهم حين يأتون، فأتوا في الصباح فسألوهم فقالوا نعم ظل بعير فلان في شعب كذا وكذا، كما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم. أفتمارونه على ما يرى؟ فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين، مرة في بدء البعثة وتلك التي حكينا عنها حين طلب أن يراه على صورته التي خلقه الله عليها، فاستوى جبريل بالأفق الأعلى ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وغشي عليه، ثم نزل إليه جبريل ودنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى وضمه حتى أساق. وفي المرة الثانية تلك كانت ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى. وبين المرتين حوالي 10 سنوات، حيث كان في المرة الثانية وهي الإسراء والمعراج قبل الهجرة بسنة وأربعة أشهر، وفي رأي آخر كانت قبل الهجرة بثلاث سنين، فبين المرتين عشر سنوات، الأولى في بدء البعثة والثانية قبل الهجرة بسنة وأربعة أشهر أو بثلاث سنوات. يقول الله تبارك وتعالى يحدثنا عن المرة الثانية بعد أن قال: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. القائلون بأن الكلام عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله، قالوا في الآية: ولقد رآه نزلة أخرى. نزلة مصدر، أقيم مقام الحال، أقيم مقام الحال أي حال نزوله. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به إلى السماوات العلى أمره ربنا تبارك وتعالى بالصلاة 50 صلاة، فنصحه موسى بمراجعة ربه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى، في كل مرة يوضع عن أمته 10 صلوات. ففي مرة من هذه المرات نزل من النزلات، وهو نازل رأى ربه مرة أخرى، وكأنه رأى الله تبارك وتعالى مرتين حين عرج به، مر بمجرد ما وصل حين بدأ الوحي عند سدرة المنتهى، حين تخلف جبريل عنه واحتجز بعد السماء السابعة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل هذا مقام يسرق فيه الخليل خليله؟ وذاك قبل أن يعلم أن الله قد اتخذه خليلا. فقال: يا محمد، ما منا إلا له مقام معلوم، لو تقدمت خطوة لاحترف أنت المثل. فامتنعت عنه الأصوات. هنا أعطي النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشياء: أعطي الصلوات، وذاك يدل على فضل الصلاة، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وذاك يدل أنها كانت في كنز تحت العرش ولم تأخذها أمة من قبل. وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم لأمته: من أتى الله تبارك وتعالى لا يشرك به شيئا غفره المقحمات، الذنوب الكبار التي تقحم صاحبها في النار. وحين نزل النبي صلى الله عليه وسلم ثم التقى بموسى في السماء السادسة، ثم صعد مرة أخرى وأثر يتردد في الصعود وفي النزول، رأى ربنا تبارك وتعالى مرة أخرى. ذاك قول بعض الناس الذين يقولون أن الرؤية كانت لله تبارك وتعالى، وهو رأي مرجوح والرأي الأرجح والأصوب والأسلم والله أعلم، أن الكلام عن جبريل. ولقد رآه نزلة أخرى أي رأى جبريل مرة ثانية. متى ذاك؟ حينما عرج به إلى السماوات العلى، فظهر جبريل على هيئته الملائكية. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. سدرة المنتهى شجرة، وربنا على كل شيء قدير، كما أنبت شجرة الزقوم في النار قدر على أن ينبت السدرة في السماوات العلى. والسدر شجر النبق، نبق ونبق بالسكون وبالكسر، نبق ونبق. السدر شجر النبق، تلك السدرة عند سدرة المنتهى. المنتهى اسم مكان، سدرة المنتهى اسم مكان وإضافة الشيء إلى المكان، أو المنتهى مصدر ميمي من الانتهاء، وسميت سدرة المنتهى حيث ينتهي إليها علم الخلائق أجمعين. وما وراء ذلك لا يعلمه إلا الله. لا ملك مقرب ولا أحد من خلقه يعلم شيئا. فهي سدرة المنتهى عندها تنتهي علوم الخلق، أو ينتهي عندها ما يعرج به من الأرض، كل ما يعرج به من الأرض من أعمال العباد وأقوال العباد، كل ما يعرج به من الأرض ينتهي عندها فيقبض منها، وكل ما ينزل عليها من فوقها يقبض منها. فعندها ينتهي النازل من العلو، وعندها ينتهي الصاعد من أسفل، ولذا سميت سدرة المنتهى. وقيل بل ينتهي إليها أرواح الشهداء، أو تنتهي إليها أرواح المؤمنين، أو ينتهي إليها مقام الأولياء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينتهي إليها علم الأنبياء، أو ينتهي إليها علم الخلائق. وأرجح الأقوال وأحسن ما قيل والله أعلم أن هذه الشجرة السدرة، والتي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عنها: إذا بها ورقها كآذان الفيلة في الشكل وليس في الحجم، وثمرها كقلال هجر، القلال الجرار الكبيرة، هجر المكان حيث في هجر يصنعون القلال كما نقول عنه هنا الزير، الثمر نبقها كقلال هجر، وورقها كآذان الفيلة، يسير الراكب المسرع في ظل فرع من فروعها أو ورقة 100 عام ولا ينتهي ظلها. يسير الراكب المسرع في ظل الفرع الواحد 100 عام 100 عام لا يقطع الظل. تلك سدرة المنتهى ينتهي إليها كل ما يصعد من العالم السفلي، من السماوات، من تسبيح الملائكة، من رفع الأعمال، من أقوال، لأن سدرة المنتهى أصلها في السماء السادسة كما قيل، وفرعها في السماء السابعة. هذه الشجرة التي في السماء السابعة رؤيت في أصلها 4 أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، أما الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان فأنهار من نهار أرقار الجنة. وقيل يخرج من أصلها أنهار من لبن، وأنهار من عسل، وأنهار من خمر، وأنهار من ماء غير آسف. وصفت بأوصاف عديدة، تلك سدرة المنتهى ينتهي إليها كل ما يصعد من السابعة، من الأرض السابعة إلى السماء السابعة، هنا ينتهي ويقبض منه، حيث تقبضه الحفظة أو الملائكة أو ما قدر الله وقضى في شأنه. وأيضا كل ما ينزل من فوقها من العلو، حيث لا يعلم أحد من الخلائق ما وراء الشجرة، حيث لا يعلم أحد من الخلائق ما وراء الشجرة، لا يعلم أحد من الخلائق ما فوق ذلك إلا الله. فالنازل من لدن العلي الأعلى ينتهي عند الشجرة فيقبض منها أيضا. فإذا نزل من عند الله تبارك وتعالى القضاء، القدر، الرزق، الوحي، الكلام، كل ما ينزل ينزل وينتهي عند سدرة المنتهى فيقبض منها، وكأن الملائكة تقبض منها الأوامر من العلي الأعلى ثم تنزل بها بعد ذلك، فينتهي إليها ما يعرج من أسفل وما يهبط من أعلى. تلك سدرة المنتهى حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عند هذه السدرة. أيها الأخ المسلم، يقول أبو ذر الغفاري فيما يرويه عنه مسلم: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه، أي أن النور غشاني فلم أستطع أن أرى شيئا. نور أنا أراه، أي ما عمه من نور وما غشاه من أنوار منع عنه الرؤية. والأفرح من ذلك قول عائشة رضي الله عنها فيما يرويه عنها مسلم في صحيحه حيث قال: من زعم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية فلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهي التي قالت أن المقصود بهذه الآيات جبريل فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الملائكية، الصورة التي خلق الله عليها مرتين، مرة في بدء البعث حيث استوى وهو بالأفق الأعلى، ومرة عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يرشى السدرة ما يرشى. وذاك رأي أسلم، لأننا إذا قلنا بما قالته عائشة سلمنا في ديننا ولا نبيح أو نسمع لعقولنا بالعمل. ومقام النبي صلى الله عليه وسلم ربنا تبارك وتعالى هو الذي رفعه إلى المقام، ومقامه فوق كل المقامات. كونه رأى الله أو لم يرى الله ذاك شأن الله، وذاك أمر لا يغير من مقام النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فإذا اقترأنا وقلنا إنه قد رآه ولم يكن قد حدث أعظمنا على الله الفرية كما قالت عائشة. وإذا قلنا بقول عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه لم نخسر شيئا، حتى ولو كان قد رآه. فنحن نقلد أم المؤمنين، ألا يمكن أن تكون قد سألته؟ هل يمكن لعائشة أن تدعي ذلك من تلقاء نفسها؟ هل يمكن لأم المؤمنين أن تجزم بعدم الرؤية دون أن تسأل زوجها وحبيبها وأقرب الناس إليها والذي كان يأتيه الوحي وهو في فراشها؟ ألا تسأل أن رأيت ربك أم لا؟ إذا فلا يمكن لها أن تخترع هذا الكلام أو أن تقوله باجتهاد منها. من هنا أن أسلم لديننا ولعقيدتنا، وتنزيها لله تبارك وتعالى عن أن تحيط به الأبصار، تلك الأبصار الثانية. نقول بقول عائشة: من زعم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله السرية. فقد رقى نبينا صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، تلك السدرة التي ينتهي إليها علم الخلائق، تلك السدرة التي سميت بسدرة المنتهى من إضافة الشيء إلى مكانه، فكلمة المنتهى اسم مكان أو هي مصدر ميمي بمعنى الانتهاء. هل ينتهي إليها ما يعرض من الأرض وينتهي إليها ما يهبط من فوقها؟ هل ينتهي إليها علم الأنبياء وعلم الملائكة المقربين؟ هل ينتهي إليها الأعمال؟ يقبض منها كل ما يعرض به إليها ويقبض منها كل ما يهبط عليها من فوقها. تلك سدرة المنتهى حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرة أخرى. نعم، ولقد رآه نزلة أخرى، أي رآه مرة أخرى. والتعبير بكلمة نزلة فعلة من النزول، قامت مقام مرة بل ونصبت نصبها للإشعار بأن الرؤية التالية أو الرؤية الثانية وبينها وبين الرؤية الأولى 10 سنوات كانت كالرؤية الأولى، وكان فيها ما كان في الرؤية الأولى من الدنو والتدلي والقرب، دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فلإشعارك بهذه المعاني جاء بكلمة نزلة بدل من كلمة مرة، ليفيد ويشعر بالنزول والتدلي. والكلام عن جبريل كما قلنا أن ذلك قلنا إن ذلك هو الرأي الأرجح. ومن زعم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. نعم لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته وصورته الملائكية له 600 جناح. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، جنة المأوى التي يأوي إليها المتقون، جنة المأوى التي تأوي إليها أرواح المؤمنين وأرواح الشهداء، جنة المأوى التي آوى إليها آدم قبل أن يهبط إلى الأرض. وقرئت عند سدرة المنتهى عندها جنه المأوى، والضمير للرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. إبهام، إبهام، فيه التفخيم، فيه التعظيم، يغشى السدرة ما يغشى. هذا الإبهام للتفخيم ولتعظيم الأمر. ترى ما الذي غشيها؟ قيل غشيها فراش من ذهب، قيل تغشاها الملائكة وتسبح الله عندها، قيل ما من ورقة من أوراقها إلا وعليها ملك يسبح لله، ورقها كقلال حجر كآذان الفيلة، ونبقها كقلال حجر من حيث الشكل لا من حيث الحجم. فالراكب المسرع، الراكب المسرع يسرع في ظلها 100 عام ولا يبلغها، والورقة الواحدة منها تظل الأمة بكاملها. يخرج من ساقها أو من أصلها 4 أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، أما الباطنان فمن أنهار الجنة، وأما الظاهران فهما النيل والفرات كما حدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم. إذ يغشى السدرة ما يغشى، قيل فيها أقوال عديدة، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع، حيث روى عنه مسلم في صحيحه أنه قال: ثم رفعت أو رفعت إلي سدرة المنتهى فغشيها من أمر الله ما غشي فتغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. غشيها من أمر الله، أنوار، نور الله تبارك وتعالى أمره. ما الذي غشيها؟ أبهم. وطالما أبهم في القرآن فليس لأحد أن يستنتج أو يستنبط أو يقول بغير علم. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. والكلام عن بصر المصطفى صلى الله عليه وسلم، الزيغ الميل، ما زاغ البصر، إذا فلم يتحول البصر يمنة ولا يسرى، بل ثبت واستيقن في اتجاه أمر به ومن حرف عنه قيد أمله. ما زاغ البصر وما طغى وما تجاوز الحد الذي ضرب له، والطغيان تجاوز الحد من قول الله تبارك وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ما زاغ البصر وما طغى، ما مال يمنى أو يسر، بل ثبت في اتجاه واحد، وما تجاوز الحد الذي ضرب له للرؤية. ترى هذه الآية ألا تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قد رأى ربه، إلى أين يزيغ البصر؟ وربنا تبارك وتعالى متقدس الذات عن الاختصاص بالجهاد، فهل إذا كان النظر إلى الذات العالية أكان يصح التعبير بقوله ما زاغ البصر وما طغى؟ هل وراء الله شيء؟ هو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس تحته شيء، هو الأول وهو الآخر. فكلمة ما زاغ البصر وما طغى تدل على أن الرؤية التي حددت للنبي صلى الله عليه وسلم هي رؤية خاصة محدودة باتجاه ومحدودة بمسافة. ما زاغ البصر وما طغى، وتقدس ربي جل جلاله عن أن يحده زمان أو يحويه مكان. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى، وبهذا اتضح الأمر أنه رأى آيات، لم يرى ربه وإنما رأى آيات. أي آيات؟ من آيات ربه الكبرى، من للتبعير، الكبرى مفعولة لكلمة رأى وهي في الأصل صفة للآيات. إذن فقد رأى بعض الآيات الكبرى، أو لقد رأى من آيات ربه الكبرى. في الكلام تقديم وتأخير، أي لقد رأى الكبرى من آيات الله، لقد رأى من آيات ربه الآية الكبرى، والكلمة محذوفة وذاك تقديرها، لقد رأى من آيات ربه الآية الكبرى. إذن فقد رأى الآية الكبرى من الآيات، أو من زائدة للتأكيد، وتصبح الرؤية للآيات الكبرى جميعا. لقد رأى آيات ربه الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، تلك الآيات الكبرى التي رأى، أو الآية الكبرى من بين الآيات، ما هي؟ قيل هو جبريل حيث رأى على صورته الحقيقي، وقيل بل هو الرفرف الأخضر والرفرف البساط. رأى الرفرف الأخضر فسد الأفق، وتدلى الرفرف فجلس عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وارتفع به الرفرف. وقيل بل رأى من الآيات الكبرى ما قصه صلى الله عليه وسلم علينا في مسراه ليلة أسري به من أمور عجيبة وقصها علينا. قالوا في هذه الآية الكبرى أو في الآيات الكبرى كثيرة، وكلها اجتهادات، وكفانا أن نؤمن بقول ربنا تبارك وتعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وفجأة يتوجه الخطاب هابطا بك من أعلى عليين إلى ما وصل إليه أهل مكة من سفاء وسفالة ونزول. فالسورة مبدوءة بالقسم والنجم إذا هو، والكلام عن الآيات وعن النبي صلى الله عليه وسلم كيف رأى جبريل وكيف رآه على صورته الحقيقية وكيف حدث الوحي، دنو وتدلي واقتراب، وكان جبريل منه قاب قوسين أو أدنى، وأوحى إلى عبده ما أوحاه الله إليه، أوحى الله إلى جبريل وأوحى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال التبكيث والتوبيخ، أفتمارونه على ما يرى؟ لقد رأى بعينيه، وما كذب فؤاده ما رأته عيناه، ثم رآه نزلة أخرى. والكلام عن الملأ الأعلى وعن سدرة المنتهى وعن جنة المأوى، ثم ينزل الكلام لتقارن وليقارن كل من يعقل. أفرأيتم اللات والعزى؟ هذا ما رآه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك مكانته، وهذا ما وصل إليه، حيث ينتهي علم الخلائق إلى سدرة المنتهى. أرأيتم أنتم ما تعبدون؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ أصنام لقريش ولغيرها من القبائل كانت بالكعبة، أو كان أحدها بالكعبة والآخر في سقيف والآخر في الطائف وهكذا. اللات تحريف وإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، اللات تحريف لإسم الجلالة الله، والعزة تأنيث الأعز، فقد جعلوا الأصنام إناثا كما جعلوا الملائكة إناثا، فسموا الأصنام بأسماء الإناث اللات، وقرئت اللات بالتشديد، والعزة إلحاد في اسم العزيز، والعزة تأنيث الأعز، ومناه بالوقف على الهاء بعضهم، وقراءتكم قراءة حص بالوقف على التاء، ومنات فالتاء تاء تأنيث. أرأيتم اللات والعزة ومنات ومنات الثالثة الأخرى، تفكيك وتوبيخ ونقلة، ومنات لأنهم يقولون منى الشيء قدره، ومنى الشيء أيضا أهرقه، وكانوا يهرقون عندها الدماء بالذبح القرابين، ولذا سميت منى في مناسك الحج لما يهراق عندها من دماء، لكثرة ما يهراق عندها من دماء هدي للكعبة. أرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ الثالثة صفر والأخرى أيضا نعت للثالثة، لكن الغريب أن العرب لا تقول الأخرى للثالثة أبدا، وإنما العرب يقولون الأخرى للثانية، الثانية وليس للثالثة، فجاء التعبير غريب على الأذن العربية، مخالف لما اعتادوه من إطلاق الأخرى نعتا للثانية، فجاءت الأخرى هنا نعتا للثالثة. أرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ كانت مناة في عرفهم مقدمة، فهي أفضل من اللات وأفضل من العزى، فأخرها الله تبارك وتعالى ونسب إليها الثالثة الأخرى المؤخرة، أخرها ذما لها وتحقيرا لها، فإن حقرت العليا والكبرى عندهم فالأولى والثانية أحقر وأصر. رأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، تلك التي كانوا يقدمونها على اللات والعزة، أقرها ربنا تبارك وتعالى ونعتها بالتأخير، وقال الثالثة الأخرى تحقيرا لها، وبالتالي تحقيرا لما سبقها. رأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى؟ هذا ما رأى محمد عليه الصلاة والسلام، وذاك ما قاله محمد وحي من الله أوحاه إليه جبريل ذو مرة شديد القوى. هل أوحت إليكم الأصنام؟ هل تضر وتنفع؟ هل تتكلم؟ هل تسمع؟ المقارنة، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ ثم وبخهم بقولهم إن الملائكة بنات الله، فقال ألكم الذكر وله الأنثى؟ لكم أنتم الذكر وله الأنثى، اصطفيتم الذكور لأنفسكم ووأدتم البنات وعققتم الأمهات ووصفتم الملائكة بأن بنات، لكم الذكر وله الأنثى لله العلي الأعلى الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، نسبتم اليه الولد بل وجعلتم الولد انثى فاخترتم له ما تستنكفون ان ينسب اليكم، اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، او من ينشا في الحيه وهو في الخصام غير مبين، الكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزة. ضيزة دائرة ظالم، ضازه يضيزه ضيزا، نقصه وبخسه وارتقص حقه، وضازه يضوزه ضوزا، وضأزه يضأزه ضأزا، وقرئت تلك إذن قسمة ضئزا، قسمة جائرة، ضازه يضوزه انتقصه وبخسه وظلمه وجار عليه. إذا قسمتم البنين والبنات فجعلتم لأنفسكم البنين وجعلتم لله البنات، تلك قسمتكم، إذن هي قسمة جائر، لأنكم اصطفيتم أنفسكم بأفضل الجنسين ونسبتم إلى الله تبارك وتعالى أدنى الجنسين، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة جيدة. إن هي، والكلام عن الأصنام، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، تلك اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أسماء، من الذي أطلق هذه الأسماء على هذه الأحجار؟ أنتم سميتموها، أنتم سميتموها. هل الإله يسمي نفسه أم يطلق عليه العبد اسما يشاء؟ هل يعقل أن يباح للعبد أن يسمي معبوده، أم أن المعبود الحق هو الذي يفرض على عبده كيف يناديه وكيف يناجيه؟ تلك آلهة أنتم أطلقتم الأسماء عليها، أنتم وآباؤكم، وما هي إلا أسماء، أسماء بغير حقيقة، فلكل اسم مسمى ولا بد أن ينطبق الاسم على المسمى، فتلك ليست آلهة وما ينبغي لها أن تكون كذلك، وإنما هي أسماء، مجرد أسماء أنتم أطلقتموها وآباؤكم كذلك، ليس لها مضامين ولا تحتوي على شيء. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، السلطان البرهان، السلطان الحجة القاهرة التي تتسلط على الإنسان فيصطنع بها ويترك ما سواها من حجج أخرى، ما أنزل الله بها من سلطان، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يسمي نفسه وهو الذي يعرف العباد عن صفاته وعن أسمائه وعن أفعاله. هل أنزل الله تبارك وتعالى برهانا يتلى أو أنزل حجة بهذه الأسماء؟ تلك أسماء أنتم أطلقتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إذن فليس هناك برهان ولا حجة على هذه الأسماء فضلا عن كونها آلهة، ليس هناك حجة ولا برهان على الاسم فكيف بالمسمى؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إذن فالأمر كذلك، هم يتبعون الظن، والظن أكذب الحديث، والظن توهم لا برهان له، هؤلاء يتبعون الظن وما تهوى الأنفس وما تميل الأنفس إليه وما تشتهيه، هؤلاء يتبعون الظن توهم، والظن أكذب الحديث، يتبعون ما تميل نفوسهم إليه وما تهواه، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إذن فلا عذر لهم. العذر لو لم يوجد برهان، العذر لو لم يرسل نبي، العذر لو لم يأتي ما يخالف ما يدعون، ها هم يتبعون الظن وما تهواه الأنفس، أما الحق وأما الهدى فقد جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فلا عذر لهم، لا عذر لهم، لما تتبعوا الظن والحق قائم، لما تتبعوا الوهم والحق مشرق، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إذن فلا عذر لك. تهديد وعيد تستشعره من سياق الكلام ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى؟ أم هنا منقطعة منقطعة، والهمزة فيها للإنكار. أم للإنسان ما تمنى والمعنى ليس له ذلك؟ هل كل ما يتمنى المرء يدركه؟ ليس للإنسان أن يحقق أمانيه فليس بيده شيء، فالله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد. ولو تأملنا لوجدناهم يتمنون لأنفسهم الذكور ولكن لا يستطيعون ذلك، فقد يجد امرأته عاقرة وقد يجد نفسه عقيمة وقد يرزق بالبنات ويحرم البنين وقد يرزق بالبنين ويحرم الإناث، وقد تأتي المرأة بتوأم أو ثلاثة وليس الأمر بيده، فهل لك ما تتمنى؟ هل تحصل على ما تتمناه في حياتك من الولد أن يكون ذكرا؟ إذا كنت أنت لا تستطيع أن تحصل على ما تتمناه من جنس المولود، فكيف حكمت وقدرت وقررت أن البنات بنات الله والملائكة إناث؟ إذا لم تكن أنت تحصل على ما تتمناه فكيف تحكم على الله بما لا تستطيع أنت أن تمنحه عن نفسك؟ أم للإنسان ما تمنى؟ قد يكون المعنى كذا، وقد يكون المعنى أيضا ما زعموه، حيث قال قائلهم ولئن رجعت إلى ربي، وجاء بحرف الشك، فهو متشكك في القيامة متشكك في البعث، فإن حدث وكان هناك بعث، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. من أين أتيت بذلك ومن أين حكمت بذلك؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تذكر لنا من الأرض ينبوعا. وقالوا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرسلك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. تلك مقالات لكفار مكة. ربنا تبارك وتعالى يقول أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى، هو الحكم وهو الحاكم وهو الملك وهو المالك، لله الآخرة والأولى، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، هو الله الفعال لما يريد، قدرته نافذة وإرادته حاصلة وعلمه أزلي، وله الآخرة وله الأولى، ولا تأتي الأمور على غير إرادته. أما الإنسان فليس له ما يتمنى، لكن الله تبارك وتعالى له الآخرة والأولى، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فقد زعم مشركو مكة أن الأصنام تشفع لهم عند الله. حين سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلقكم؟ قالوا الله. من خلق السماوات والأرض؟ قالوا الله. فآمنوا بالربوبية، آمنوا بأن الله تبارك وتعالى هو رب كل شيء، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. وحين اتخذوا الأصنام ليعبدوها كفروا بالألوهية، لأنهم زعموا أن الأصنام شركاء لله، فوحدوا الربوبية، وحدوا الربوبية بقولهم إن الله خلق كل شيء، وكفروا بالألوهية حين قولهم إن الأصنام تشفع لهم. ولذا حين سألهم عنها قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فجعلوا لها من الأمر شفع. يقول الله تبارك وتعالى ردا عليهم حماقتكم وجهالاتهم وسفاهتهم: وكم من ملك في السماوات، ملك مفرد ومعناه الجمع، او هي مفرد واكتفى بكلمة كم ليفيد الجمع، وكم من ملك في السماوات اي الملائكة، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. تلك احجار، تلك اصنام. الملائكة ملائكة الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة في الملأ الأعلى، الملائكة أفضل المخلوقات. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. الشفاعة في الأرض، في الأرض كلمة الشفاعة من الشف والشف الزوج والوث الفرد، والشافع المتوسط لغيره، كأنه ضم نفسه إليه في طلبه لحاجته فأصبح المشفوع فيه شفعا بعد أن كان وترا. تلك أصل كلمة الشفع، فالشف الزوج والوز الفرد. فإذا كنت فردا ولك حاجة عند ملك، فجئت أنا وضممت صوتي إلى صوتك وطالبت بحاجتك وتوسطت، أصبحت أنت لست وحدك، أصبحت معك آخر، فأصبحت شفعا بعد أن كنت واتفا. تلك أصل كلمة الشفعة. من هنا يقول الله تبارك وتعالى كم من ملك، كم، وكلمة كم للتكثير، للتكثير فوق العدد، فوق ما يحصى من عدد. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تنفع. والإغناء قلنا، والغنى عدم الحاجة، ليس الغنى بكثرة الموجود، وإنما الغنى بالاستغناء عن الشيء. لذا ربنا تبارك وتعالى هو الغني، غني عن العالم، وبالتالي لا تغني أي لا تنفع، لا تمنع عنه الضر، لا تمنع عنه العذاب، لا تجعله غير محتاج. فطالب الشفاعة محتاج، والشفاعة تزيل حاجته، وزوال الحاجة هو الغنى. زوال الحاجة والاحتياج هو الغنى. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والآية نفي وإثبات. الآية نفي لشفاعة الأصنام والأحجار، والآية نفس لشفاعة الشافعين بغير إذن، والآية إثبات لوجود الشفاعة. فالشفاعة موجودة والآية تثبتها، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن يأذن ربنا تبارك وتعالى للشافع، فلا يتكلم أحد إلا بإذنه. يأذن للشافع أن يتكلم بين يديه وأن يشفع، ثم يرضى عن المشفوع فيه. فلا بد من إذنين لمن يشفع: إذن بالكلام، ثم إذن بمن يشفع فيه. حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى والحوض الأوفى وكأس الرواء الأشفى يحد له الحدود كما قال: فيحد لي حدا فأشفع فيهم، ثم يحد لي حدا فأشفع فيهم. فلا يمكن له ولا لغيره أن يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، لمن يشاء أن يشفع الشافع ويرضى عن المشفوع فيه، أو إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء، أن يأذن لمن يشفع فيه ويرضى عن الشافع فيما يقول. فالكلام بين يدي رب العالمين ترى كيف يشفع الشافع وماذا يقول. إذا أذن له بالكلام وإذا أذن له بالشفاعة أينطق من تلقاء ذاته؟ أيتكلم بما توحيه إليه نفسه أم يؤذن له ويلهم بما يقول حتى يرضى ربنا تبارك وتعالى؟ ولذا حين يذهب الناس للأنبياء طالبين للشفاعة ويتبرى الكل ويلجؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخر تحت عرش ساجدا يحمل الله تبارك وتعالى بمحامد لم يحمد بها الله من قبل ولا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفها سوف يعرفها وهو ساجد تحت العرش يلهم في وقتها وفي ساعتها كما قال هو عن نفسه فيلهمني ربي بمحامد لم يحمد بها من قبل فأحمده بها فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل توضا واشفع تشفع. نعم تراه تحت العرش ساجدا والخوف في نفوس الجمع يطول. سل يا محمد ما بدا لك فمن قبل المسألة أجاب المسؤول. نعم وكم من ملك في السماوات لا تؤمن شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى كما قال في موضع آخر ورضي له قولا في موضع آخر ورضي له قولا. نعم إذا نظرنا إلى ذلك الموقف ووجدنا السؤال من الله تبارك وتعالى للأنبياء ويسأل العلماء فيما يسأل فيه الأنبياء من المسؤولين يوم القيامة عيسى بن مريم وقد قص علينا السؤال وقص علينا الجواب. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ذاك هو السؤال. أما الجواب سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هل يتغير كلام عيسى يوم القيامة عن هذا الكلام؟ أيمكن أن يتغير؟ أيمكن أن يتغير السؤال والجواب؟ ها هو السؤال وها هو الجواب. قضي من الأزل من هنا لا يشفع شافع بين يدي الله إلا بعد أن يؤذن له في الشفاعة ثم يلهم بما يقول. فالكلام في حضرة ملك الملوك. فكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.